نتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء فلا تحسبن

الله كان توابا رحيما. إن